Doa memohon ditambahkan ilmu itu bukan wa qur rabbi zidni ilman. Min aina jita bihadha? Doa memohon ditambah ilmu itu rabbi zidni ilman, enggak pakai wa qul. Naam, itu. Meskipun antum pakai bold di wakulnya, orang baca nanti kalau oh mau minta ditambah kalimat doanya waqur rabbi zidni ilman. Nah, kalau mudah minan tahdhifa waqul hadha. Doa meminta ilmu rabbi zidni ilman. Baik. Baik, nabla editor. Naam, tafadhal. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah nahmadu wa nasta'inu wa nastaghfiruh. Na'udzu billahi min syururi anfusina wa min sayyiati a'malina. Ikhwah azani Allahu wa iyyakum, alhamdulillah fi hadhihi al-fursah tsamina naltaqi mujaddadan ma'a fadilatul dukur Budinsha. وبمطالعه كتاب اللغه العربيه ان الحمد لله الدكتور بين ايدينا sudah bersama kita, maka untuk mempersingkat waktu boleh tafadhal masykuran ma'juran. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin wassalatu wassalam ala asyrafil anbiya'i wal mursalin Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajmain. Rabbi syrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Faya ayuhal akhawat wal ikhwah, salamun alaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Naltaqi bikum wa bikunna mujaddadan fi hadha ad-dars, fi dars an-nahwi, fi kitab al-mulakhas. Wa laqad bada'na wa intahayna min ad-dars fi ma yusamma bi al-marfu'at. درسنا بداية المبتدأ ثم الخبر ثم بعد ذلك اسم كان وأخواتها ثم بعد ذلك خبر إن وأخواتها وانتهينا كذلك من الفاعل والنائب الفاعل فآخر ما درسنا في الأسبوع الماضي ما يتعلق بنائب الفاعل وسنبدأ اليوم درسا جديدا ألا وهو التوابع. التوابع في اللغة العربية خمسة أنواع. بداية لابد من أن يعرف الجميع أن التوابع في اللغة العربية كم؟ خمسة أنواع. النوع الأول هو النعت. ويقال النعت كما يقال كذلك صفة. ما الفرق بين النعت والصفة؟ النعت من مصطلحات الكوفيين والصفة من مصطلحات البصريين. فيجوز لنا أن نقول نعت كما يجوز لنا أن نقول صفة. نعم. وإن كنا نستخدم كثيرا في هذا الدرس المصطلح الكوفي فنقول ماذا أنه النعت. فهذا هو النوع الأول. ثم النوع الثاني بعد ذلك التوكيد. هذا هو النوع الثاني من التوابع. ثم النوع الثالث بعد ذلك بعد التوكيد وماذا عطف نسق. ثم الرابع عطف بيان. والخامس الأخير البدل. وإن شاء الله في هذا اليوم نريد فقط أن نأخذ درسا واحدا من هذه التوابع وهو ماذا النعت. وسبب في ذلك لأنني سوف أضيف ما في هذا الكتاب من المعلومات. فبداية نتحدث عن النعت. النعت هو الذي يصف الاسم الذي قبله. هذا هو بالنسبة لتعريف النعت. ثم بعد ذلك لا بد من أن يعرف الجميع كذلك أن النعت نوعان. النوع الأول هو النعت الحقيقي وهو الذي ينعت الاسم قبله مباشرة. ثم بعد ذلك النوع الثاني هنا النعت السببي. سيأتي بعد ذلك في التعريف. وبداية نريد الحديث هنا عن النعت ماذا؟ الحقيقي. وطبعا بالنسبة للنعت الحقيقي بعد ذلك لابد من أن نعرف ما هي الأشياء التي ينعت بها. لابد من أن نعرف ماذا الأشياء التي ينعت بها. فأريد الجميع أن يسجل ويكتب هذا الشيء. الأشياء الموضوع الأشياء التي ينعت بها. تكتبون أنتم وتكتبون أنتم يا طالبات. الأشياء التي ينعت بها. نعم. طبعا الأصل في النعت أن يكون مشتقا. الأصل في النعت أن يكون مشتقا. فلذلك نجد خمسة أشياء بالنسبة للنعت من المشتق. الأول اسم الفاعل، والثاني اسم المفعول، والثالث صيغة المبالغة لاسم الفاعل، ثم الرابع الصفة المشبهة، ثم الخامس اسم التفضيل. فهذه هي النعوت المشتقة. النعوت المشتقة خمسة أنواع. تكتبنا يا إخواني أخوات. الأول اسم الفاعل، والثاني اسم المفعول، والثالث صيغة مبالغة لاسم الفاعل، صيغة المبالغة لاسم الفاعل، الرابع ماذا هنا؟ الصفة المشبهة، ثم الخامس اسم التفضيل. وأنا أتي بمثال لكل نوع من هذه الأنواع الخمسة المشتقات. تقول محمد رجل مسافر. محمد رجل مسافر. هذا مثال من أشيء من النعت إذا كان اسم فاعل. مثال آخر هذا رجل مشتر حوائجه. نقول هذا الرجل مشتر حوائجه. فمشتر هنا كذلك نعت لرجل وهو اسم الفاعل من اشترى يشتري. أنت تذهب إلى المطار لمقابلة زميلك، فزميلك هو المقابل في المطار. زميلك المقابل في المطار. هذا هو المثال للنوع الثاني، وهو ماذا هنا؟ اسم مفعول. مثل نقول هذا رجل مكرم، وهذا رجل مضروب، هذه مرأة مكرمة، هذه مرأة معززة. هذا النوع الثاني من النعت أو من النعوت من المشتقات، وهو ماذا هنا؟ اسم المفعول. ثم بعد ذلك النوع الثالث وهو صيغات المبالغة، بمعنى مبالغة اسم الفاعل. مثلا إذا كان الرجل يحب الذهاب فهو ذاهب، ولكن إذا أكثر من الذهاب بمعنى هو دائما يذهب فنقول هو ذهاب. وذا ذهاب. فالذهاب هنا هذا ماذا؟ صيغة المبالغة لاسم الفاعل ذا ذاهب. مثال آخر مثل أكل يأكل. اسم الفاعل هنا آكل، ولكن إذا وجدنا شخصا يكثر من الأكل فنقول هذا رجل أكال، وهذا رجل أكل كذلك. فهذه ماذا؟ sighat al-mubalagha. Thumma na'ti ba'da dhalika an-naw' ar-rabi wa huwa as-sifah al-mushabbaha. Wal murad min as-sifah al-mushabbaha anna hadhihi as-sifah tadullu fi al-mawsuf biha ala wajhi al-thubut wal-dawam. Idza qultu hadha rajulun karim, bimana anna hadha ar-rajul yattasifu bi al-karam ala wajhi al-thubut wal-dawam, bikhilaf ismil fa'il dhahib. Mathalan hadha rajulun dhahibun, bimana annahu la yastamir fi al-dhahab, qad yakunu ba'da al-dhahab ba'da dhalika yuqim fa'asbaha muqiman thumma yajris fa'asbaha jalisan wa yanam fa'asbaha na'iman. Hadha huwa ismul fa'il, walakin binisbah li al-sifah al-mushabaha fahiyya tadullu ala mada al-thubut wal-dawam. Nakul hadha darsun sahlun, mathal hadha darsun sahlun, fasuhula huna tastamir ma'a hadha ad-dars ala wajhi al-thubut wal-dawam, wa in kana al-amr kadhalika min al-umur huna mada al-nisbiyah. Wa taban hunaka awzan kathira jiddan li mada al-sifah al-mushabaha wa kada al-amr binisbah li sigat al-mubalagha. La'allana nadrusu hadhihi al-awzan fi mawadhiha fi hadha al-kitab bi'idni rabbil alamin. Fa'aham shay annakum ta'rifun ma al-murad bi mada huna al-sifah al-mushabaha. Thumma annaw al-akhir وهو طبعا النوع الأخير من النعوت المشتقة وهو ماذا اسم التفضيل. يجوز لك أن تقول اسم التفضيل لأنه اسم، كما يجوز لك أن تقول أفعل التفضيل. لماذا؟ لأن اسم التفضيل إذا كان للمذكر أن يكون على وزن أفعل، فيجوز لنا أن نقول اسم التفضيل كما يجوز لنا أن نقول أفعل التفضيل لأن هذا هو الأصل في المذكر. فإن كنا نجد بعد ذلك أنه بالنسبة للمؤنث يقال مثلا أفضل فضلاء، نقول أفضل فضلاء أكبر كبرى. وطبعا هناك أحكام تتعلق باسم التفضيل، اسم التفضيل بالنسبة للاستعمال على أربع حالات. اسم التفضيل على أربع حالات: أن يكون مجردا من آل والإضافة، أن يكون مضافا، وفي حالة كونه مضافا أن يكون مضافا إلى نكرة، وأن يكون مضافا إلى معرفة، وأن يكون محلى بأل. هذه هي الأحوال الأربعة بالنسبة لاسم التفضيل. نعم، فهذه هي النعوت الخمسة من المشتقات. إلى هنا من منكم يريد سؤالا؟ من منكم تريد سؤالا بالنسبة لهذه النعوت ماذا المشتقة؟ وهي كما قلنا خمسة أنواع: ما هي؟ اسم الفاعل، اسم المفعول، صيغة مبالغة، ثم اسم التفضيل، ثم صفة مشابهة. نعم، هل هناك سؤال؟ يا أستاذ، لو سمحت أن تقرر أحوال اسم التفضيل. نعم، اسم التفضيل طبعا الأحوال مع الأحكام بعد ذلك. إذا تحدثنا عن الأحوال لابد كذلك من الحديث عن الأحكام، لكن هذا ليس الوقت. أهم شيء أنتم تعرفون فقط، هكذا معرفة عامة. اسم التفضيل على أربع حالات: الحالة الأولى أن يكون مجردا من أل والإضافة، وفي هذه الحالة لابد من أن يكون مقرونا بمن. نقول محمد أفضل من علي، فاطمة أكبر من عائشة، المسلمون أحسن حالا من المشركين. وفي حالة كونه مجردا من آل والإضافة لا بد من التذكير، كما أنه كذلك لا بد من أن يكون ماذا هنا؟ من أن يكون مقرونا بمن، اللفظ مذكر دائما. وكذلك لا بد من أن يكون مفردا بغض النظر عن كون ما قبله، مثل قولنا محمد أكبر من علي، فاطمة أكبر من عائشة، المسلمون كما قلنا أحسن حالا من المشركين، وهكذا يكون ماذا مفردا مذكر. هذا هو أو هذه الحالة الأولى. الحالة الثانية أن يكون مضافا، وهذا على نوعين، أن يكون مضافا إلى نكرة وأن يكون مضافا إلى معرفة. في حالة كونه مضافا إلى نكرة، أنا أخشى فقط أن أفكاركم مشتتة، لأن هذا يحتاج إلى درس مستقل، ولكن أنا كما قلت لك أسردوا الحديث ولا تهتمون جيد، يعني ولا تهتمون كثيرا بهذا، سيأتي الوقت مرة أخرى. فإذا كان مضافا إلى نكرة كذلك لا بد من الإفراد والتذكير، ولكن إذا كان مضافا إلى معرفة يجوز هنا المطابقة ويجوز الإفراد والتذكير. فعلى سبيل المثال إذا كان مضافا إلى نكرة فنقول محمد أكبر رجل، وكذلك عائشة كبرى امرأة، كبرى امرأة. لا يجوز أن نقول أكبر امرأة، لا بد من نقول كبرى امرأة، لا بد من المطابقة، واضح؟ ثم إذا كان مضافا إلى المعرفة يجوز كما قلنا المطابقة، ويجوز هناك ذلك الإفراد والتذكير. ثم الحالة الرابعة أن تكون محلى بأل. هذه هي الحالات الأربع بالنسبة لاسم اسم التفضيل. نعم، فهذه هي ماذا النعوت، ماذا المشتق المشتقة. نعم، هل هناك سؤال آخر؟ أهم شيء أنتم تعرفون الأنواع بداية. نعم، هل هناك سؤال؟ في الصفة المشبهة، أنا عرفت قبل هذا ما هو التعريف في الصفة المشبهة. الصفة المشبهة هي صفة تصف الاسم الذي قبلها، وهذه الصفة المشبهة تدل على وجه الثبوت والدوام في الموصوف، تدل على ماذا؟ وجه الثبوت والدوام في الموصوف. بمعنى إذا اتصف الموصوف بهذه الصفة المشبهة فهذا يدل على ثبوت هذه الصفة المشبهة في هذا الموصوف. فمثلا إذا قلنا هذا رجل ماذا؟ بخيل. هذا رجل بخيل، بمعنى أن هذا الرجل المتصف بالبخل هنا على وجه الثبوت وعلى وجه الدوام، فلا يمكن أن يكون اليوم بخيلا ثم في المساء يكون ماذا؟ كريما. لماذا؟ لأن البخل هنا ماذا؟ صفة مشبهة. وما علامة الصفة المشبهة؟ الصفة المشبهة لا تكون إلا من الفعل ماذا؟ اللازم. لا يأتي أو لا تأتي الصفة مشبهة من الفعل المتعدي أبدا. فلذلك عندما نأتي إلى قول تعالى بسم الله الرحمن الرحيم، فالرحمن الرحيم هما صيغتا المبالغة وليستا صفتين مشبهتين. لماذا؟ لأن الرحمن الرحيم مشتقتان من الفعل رحم يرحم، وهذا الفعل فعل متعد، ولذلك حكمنا على أن الرحمن والرحيم هذه ماذا؟ هاتان صيغتا المبالغة. وهذه يا أخي الكريم هذا ما يتعلق بالصفة المشبهة. نعم، والصفة المشبهة أكثر ما تشتق من الوزن الرابع. من منكم يحفظ الأوزان الستة بالنسبة للفعل الثلاثي المجرد؟ ضم الضم ماذا؟ ضم كسر ثم فتحتان ثم كسر فتح ضم ضم كسرتان. فهذه هي الأوزان الستة بالنسبة للفعل الثلاثي المجرد، بالنسبة للفعل الثلاثي المجرد على ستة أبواب. ماذا Dhammu dhammin, dhammu kasrin fathatan. Kasru fathin, dhammu dhammin, afan. Tusajilun antum. Al-abwab as-sittah li madha al-fi'li al-thulathi al-mujarrad. Al-waznu al-awwal dhammu dhammin. Mithlu fat'afan. Al-waznu al-awwal fathu dhammin. Mithlu dhahab, mithlu madha Man mithal min fathu dhammin? Akala ya'kulu. Kharaja yakhruju akala ya'kulu. Thumma al-waznu thani fathu kasrin. Mithlu raja'a yarji'u. Thumma al-thalith fathu fathin. Mithlu fataha yaftahu. Thumma al-rabi kasru fathin. Mithlu alima ya'lamu. Thumma al-khamis madha dhammu dhammin. Ma al-mithal min dhammi dhammin? Karuma yakrumu. Saghura yasghuru. Karuma yakrumu. Saghura yasghuru. Wadih? Thumma al-akhir kasru kasrin. وطبعا قد يكون في مثل هذا يدخل من التداخل. طبعا هم يأتون بالمثال من حسب يحسب. حسب يحسي يحسب. مع أن الأصل إذا كان الماضي حسب المضارع منه يحسب. وإذا كان الماضي منه حسب المضارع منه يحسي يحسب. ما الفرق بين حسب يحسب وحسب يحسب؟ حسب يحسب بمعنى ظن حسب يحسب بمعنى عدا يعد يعد واحد اثنين ثلاثة أربعة هذا هو حسب يحسب أما بالنسبة لحسب يحسب بمعنى ظن يظن يظن أنا أكثرت من المعلومات ولكن طبعا على أساس أنكم لستم مبتدئين في هذه الدراسة ماذا النحوية فذكري لهذه الأشياء من باب التذكير للمعلومات السابقة التي أخذتموها نعم واضح يا إخواني أخوات فهذه هي ماذا النعوت المشتقة ثم نأتي بعد ذلك إلى نعوت أخرى وهذه النعوت ليست مشتقة ليست مشتقة. النوع الأول النعت بالمصدر. هذه من الأمور التي لا بد من أن يفهم الجميع. النعت بالمصدر. وذلك مثل قولنا هذا رجل عدل. هذان رجلان عدل. وأولئك رجال عدل. هذه مرأة عدل وهاتان امرأتان عدل وأولئك نساء عدل هكذا النعت بالمصدر هكذا النعت بالمصدر والنعت بالمصدر لا بد من الاعتماد على السماع لا يجوز لك أن تقول هذا رجل ذهاب لماذا؟ لأن الوصف بهذا المصدر ذهاب لم يكن مسموعا عن العرب ومن ذلك هذا رجل ثقة هذان رجلان ثقة وهؤلاء رجال ثقة هذه مرأة ثقة وهاتان امرأتان ثقة وهؤلاء نساء ثقة ما معنى ثقة؟ إذا قلنا عدل بمعنى عادل الآن ما معنى ثقة؟ ومن الفعل واثق يثق من الباب السادس واثق يثق ما معنى هذا رجل ثقة نعم موثوق هذا مأخوذ من الاسم المفعول فنقول إذا قلنا هذا رجل ثقة بمعنى هذا رجل موثوق به أو موثوق فيه فواثق يثق يتعدى biharfil jar. Imma bi fi wa imma bil ba. Naqul ana athiqu fika. Ana athiqu bika. Fanaqul hadha rajulun mawthuqun bihi aw mawthuqun fi. Wa hadhihi mar'atun thiqatun bimana hadhihi mar'atun mawthuqun fiha aw mawthuqun biha. Fadhi ya ikhwani akhawat, hakadha nastakhdim. Wa min dhalika qawluna hadha jawabun khata'un wa hadhihi ijabatun khata'un wa hadha jawabun sawabun wa hadhihi ijabatun sawab kadhalika. فالوصف بالمصدر هذا الوصف لا يتغير وإن كان الموصوف هنا ماذا مذكرا أو مؤنثا أو مفردا أو مثنى أو جمعا فالوصف هنا هذا المصدر الموصوف به لا يتغير وأضيف لذلك نقول هذه إجابة خطأ تقول هذه إجابة خطأ وهذه إجابة صواب كذلك فمعنى قولنا هذا جواب خطأ بمعنى هذا جواب خاطئ هذه إجابة خطأ بمعنى هذه إجابة خاطئة وكذلك إنما نقول هذا جواب صواب بمعنى هذا جواب صائبة جواب صائب وإذا قلنا هذه إجابة صواب بمعنى هذه إجابة صائبة وهكذا هذا هو النوع الأول من ماذا النعوت التي ليست من المشتق من المشتقات ماذا هنا الوصف بالمصدر سجلوا أنتم سجلنا يا طالبات الأول هنا ماذا الوصف بالمصدر هل هناك سؤال في هذا نعم واضح نأتي بعد ذلك إلى النوع الثاني من الأوصاف التي ليست من المشتق من المشتقات هذا النوع الثاني الوصف باسم الجنس الوصف باسم الجنس طبعا الوصف باسم الجنس هنا على اعتبار ماذا على اعتبار التأويل بالمشتق على اعتبار التأويل بالمشتق فعلى سبيل المثال نقول هذا رجل أسد هذه مرأة أسد وإن كانت الأسد هنا في الأصل مذكر وأما المؤنث بالنسبة للأسد ماذا نقول اللبؤة وما ذلك في الوصف نقول هذا رجل أسد وهذه مرأة أسد كذلك هذا مؤول بالمشتق فمعنى قولنا هذا رجل أسد وهذان رجلان أسد وأولئك رجال أسد بمعنى هذا رجل شجاع وهذان رجلان شجاعان وأولئك رجال شجعان وهذه مرأة شجاعة وهاتان امرأتان شجاعتان وأولئك نساء ماذا شجعاء هكذا واضح هذا النوع الثاني هو الوصف بشيء باسم الجنس تقولنا هذا رجل فيل طبعا نحن عندنا في لغتنا نقول هذا رجل تمساح لكن لا أدري هذا الوصف لم يكن مستعملا في اللغة العربية وما ذلك يمكن القياس فنقول هذا رجل تمساح ما معنى رجل تمساح ما معنى تمساح بوايا نعم ولكن طبعا في الأصل لابد من الاكتفاء بما نسمعه عن العرب فيما يتعلق بالوصف باسم الجنس مثل قولهم للرجل المحتال الماكر الرجل المحتال الماكر يقال إنه ماذا رجل ثعلب ويقال كذلك رجل ذئب ثعلب أو الذئب، لكن المشهور هنا ماذا؟ كلاهما. فالوصف بهذين الحيوين للدلالة على أنه ماكر محتال. نعم، هذا النوع الثاني. ثم النوع الثالث من هذه الأنواع ماذا؟ الاسم المن المنسوب. الاسم المن منسوب. ما المثال؟ أنت إندونيسي وأنت إندونيسية وهذان إندونيسيان وأولئك إندونيسيون، هكذا. هذا هو ماذا؟ الوصف بشيء بالاسم المن منسوب. فمعنى إندونيسي بمعنى أنه منسوب إلى إندونيسيا. هذا هو النوع الثالث بالنسبة للوصف من غير ماذا؟ المشتق، المشتقات. واضح يا إخوان يا أخوات؟ من هذه الأنواع الثلاثة. قبل أن نواصل، من منكم يريد سؤالا؟ طبعا عدم السؤال دليل على عدم على ماذا؟ الفهم، ليس عدم الفهم. عدم السؤال دليل على الفهم، أليس كذلك؟ سمعتم يا أستاذ. مثال من وصف إلى منسوب كرجستر. نعم، مثلا أنت الآن، أنت الآن من أي معهد يا أخي؟ أين درست؟ أوتمان سر. مثلا أنت منسوب إلى معهد عثمان بن عفان مثلا، تقول هذا أنت عثماني، أنت رجل عثماني، واضح؟ هذا بقى النسبة. نعم، نقول مثلا هذا رجل ليبرالي، نسبة إلى الليبرالية. نعم، نقول هذا رجل لا ديني. ومن لا ديني؟ شيوعي مثلا. فهذا ماذا؟ الاسم المن المنسوب. الاسم المنسوب هو الاسم الذي تلحقه يا النسبة. الاسم المنسوب هو الاسم الذي تلحقه يا النسبة. واضح يا أخي السائل؟ الحمد لله يا أستاذ. نعم. نعم، هل هناك سؤال آخر؟ في النوع الثاني الوصف باسم الجنس على تأويل بالمشتق. ما المقصود على تأويل بالمشتق؟ إنما تقول أنت رجل أسد، فيؤول بالمشتق بمعنى شجاع، لأنك لم توصف بالأسد إلا لكونك شجاعا. فمعنى قولنا أنت رجل أسد بمعنى أنت رجل شجاع. والشجاع هنا ما هو شجاع هنا؟ اسم الفاعل ولا اسم المفعول؟ شجاع اسم الفاعل، لا اسم الفاعل ولا اسم المفعول، وإنما صفة مشابهة. لأن الإنسان إذا كان متصفا بالشجاعة فهذا الاصطفاء، هذا الاتصاف يستمر معه. واضح؟ هذا معنى قولنا صفة مشبهة. نعم. نعم، هل هناك سؤال آخر؟ هذا معنى قولنا مؤول بالمشتق. إنما نقول يا أخي أنت رجل ثعلب أو أنت رجل ذئب، بمعنى أنت رجل محتال، أنت رجل ماكر. لماذا؟ لأن من أبرز الصفات في الثعلب مثلا المكر والاحتيال مثلا. نعم. نعم، هل هناك سؤال آخر؟ نعم، بعد ذلك الوصف باسم الإشارة. بعد ذلك ماذا؟ الوصف باسم الإشارة. فأنت تقول أنا أحب الرجل هذا، وأنا أحترم المرأة هذه. لابد من أن يكون الموصوف باسم الإشارة ماذا؟ معرفة. لماذا؟ لابد أن يكون الموصوف باسم الإشارة معرفة. لماذا؟ لأن اسم الإشارة معرفة، فلا يجوز أن yang sifat nakirah. Fala yajuzu an naqul ana uhibbu rajulan hadha. Ana uhibbu imra'atan hadhihi. Hadha khata. Limadha? Li'anna ismal isyarah ma'rifah. Fa'idha kana sifatan la buddha bin an yakuna madha al-mawsub ma'ri ma'rifah. Fataqul ana uhibbu ar-rajula hadha. Wa ana uhibbu ar-rijala ula'ika. Wa kadhalika ana uhibbu an-nisa'a ula'ika kadhalika. Fahadha huwa an-naw ar-rabi huwa al-wasfu bismil isyarah. Naam, hal hunaka soal fi hadha? Ya Syekh, ini soal. Ana masalan ana uhibbu al-mar'ah hadhihi. Hal hadhihi yakunu aidan taukidan ya. Laisa taukidan, bainama si sifah. Qul qabla qalil. Tu'rafu isman isyarah huna madha si sifah. Aina isman isyarah fi hadhihi? Di hadhihi. La hadhihi hadhihi kalimatan. Lakin ismul isyarah huna dhihi faqat. Ama ha hadhi kalimah mustaqillah. Ha huna harfut tambih. Wahia kalimah. Faqawluna hadhihi najidu kalimatain fi hadhihi. Al-kalimah al-ula ha at-tambih. Wal-kalimah al-thaniya ismul isyarah. Wadih? Wadih ya, doktor. Fala yajuzu laka an tu'riba tawkidan. Wainama naqul innahu madha? Nah? نعت تقول مبني على كذا في محل كذا نعت نعم يا استاذ نعم قلنا سابقاً أن هذه تكون من كلمتين نعم إذا نعرف هذه الكلمتين لابد بكلمة كلمة هذا نعم طبعاً أنت إذا كنت أتحدث مع المبتدئين نقول هذه اسم إشارة لكن إذا كنت أحدث طلاباً سبق أن تعلموا كثيراً اللغة العربية ونقول في مثلاً هذه طالبة كيف نعلم هذه الطالبة؟ تقول ها تقول الهاء للتنبيه أو ها هو في الأصل ها بالألف ولكن الألف لا تكتب فلذلك لا تقول هذا وإنما هذا بالمد فتقول ها حرف التنبيه مبني على السكون لا محل له من الإعراب واضح ذه هنا اسم إشارة مبني على الكسر في محل رفع مبتدا في محل رفع مبتدا هذا هو تقريبا الدرس الذي سوف تدرسونه إذا كنتم تشاركون في الدورة الإعرابية إن شاء الله ما بداية آخر هذا الشهر نعم واضح أخي الكريم نعم وكذلك مثل كلمة ماذا مثل كلمة تلك مثل كلمة تلك كم كلمة في تلك يا إخواني أخوات كم كلمة في تلك وكيف تعرب أقول تلك مدرسة انظر تلك مدرسة تستمعون إلي كيف أعرب تقول تلك مدرسة تقول تي بالياء تي اسم إشارة مبني على السكون في محل رفع مبتدا واللام لام البعد مبني على السكون لا محل له من الإعراب ولا محل له من الإعراب والكاف كاف الخطاب مبني على الفتح لا محل لها من الإعراب هكذا نعرب تلك مرة أخرى تلك تي وأصله تي لام كاف ولكن التقى ساكنان الساكن الأول تي في اسم الإشارة والساكن الثاني اللام التي للبعد ساكنة كذلك هنا ثم الكاف فنجد في كلمة تلك كم كلمة فنجد في لفظ تلك كم كلمة ثلاثة كلمات ما هي تي اسم الإشارة لا تقول تي وإنما تي بالياء تكتبون بالياء تي تي اسم إشارة مبني على السكون في محل رفع مبتدأ، واللام لام البعد مبني على السكون لا محل لها من الإي إعراب، والكاف كاف الخطاب مبني على الفتح لا محل لها من الإي إعراب. كما ستتعلمون كذلك كيف تستخدمون الكاف هذه في وقته إن شاء الله. نعم، واضح يا إخوان؟ واضح يا سائل؟ نعم نعم. ثم نأتي إلى النوع الرابع وهو الاسم الاسم الموصول. تقول أحب الرجل الذي يجتهد، أحب الرجل الذي يجتهد. طبعا في قولنا أحب الرجل الذي يجتهد يجوز في الذي ثلاثة أوجه، يجوز في الذي ثلاث أو أوجه، ولكن الأظهر أن يعرب اسم الاسم الموصول هنا ماذا؟ نعتا. ولكن يجوز كذلك أن تعرب الاسم الموصول هنا بدلا أو أدفب بيان، ولكن الأظهر أن يعرب الاسم الموصول على أنه ماذا؟ نعت للاسم الذي قبله. فكذلك نقول هذه المرأة التي قابلتها، نقول هذه المرأة التي قابلتها. فالتي هنا اسم موصول مبني على السكون في محل رفع ماذا؟ نعت للمرأة. ويجوز كذلك أن نعرب الاسم الموصول ماذا؟ بدلا أو أثفب بيان، لكن كما قلت لك الأظهر هنا أن نعرب الاسم الموصول إذا كان واردا بعد الاسم أن يكون ماذا؟ صفة لذلك الاسم. نعم، هل هناك سؤال في هذا؟ هذا النوع كم؟ خمسة. نعم الخامس. نأتي بعد طبعا هناك أشياء أخرى لكن الأغلب هذه الخمسة. ومثال آخر كذلك ذو الذي بمعنى صاحب، نقول هذا رجل ذو مال. ومعنى ذو بمعنى صاحب، معنى ذو بمعنى صاحب. رأيت رجلا ذا مال ومررت برجل ذي مال. فذو هنا كذلك من الأوصاف التي لا تكون من المشتق من المشتقات. هذا هو ماذا؟ السادس. السابع أي الكمالية، أي الكمالية. تقول قابلت رجلا أي رجل، هذا رجل أي رجل، مررت برجل أي رجل، هذه امرأة أي امرأة، رأيت امرأة أي امرأة، ومررت بامرأة أي امرأة. فأي هذه تسمى في اللغة العربية أي الكمالية. ما اسمها؟ أي الكمالية. ما معنى هذا الكلام؟ معنى هذا الكلام أن قولنا هذا رجل أي رجل بمعنى هذا رجل متصف بشيء بالصفات الكاملة ليس فيه النقص. طبعا هذا أي هنا إنما تذكر لغرض ماذا هنا؟ لغرض المدح أو لغرض الذم، إما للمدح وإما للذم. كما أن أي كذلك تأتي حالا، تقول هذا محمد أي رجل، رأيت محمدا أي رجل، مررت بمحمد أي رجل. إذا كان بعد المعرفة فأي هنا تعرب ماذا؟ حالا. ولكن إذا جاءت بعد نكرة تعرب أي هنا ماذا؟ نعتا. وهذه يا إخواني أخوات هذه الأشياء التي لابد من أن يذكر الجميع. فهذه الأشياء التي ينعت بها. فلذلك الموضوع في الكتاب ماذا؟ الأشياء التي ينعت بها في اللغة العربية. نعم. إلى هنا من منكم يريد سؤالا؟ طبعا هذا يحتاج إلى التمعن، يحتاج إلى ماذا؟ التفكير جيدا حتى يفهم الجميع هذا الدرس. نعم. هل هناك سؤال؟ فهذه هي النعوت التي لا تكون من المشتق مشتقات. نعم. نعم، هل هناك من يريد أن يسأل؟ واضح؟ يستر في النوع الثابت. أنتم سجلتم ولا لا؟ سجلتم عن هذه الأنواع ولا لابد من التسجيل؟ نعم سجلت. لا يعتمد أحدكم على الحفظ. نعم آخر كلمة، ماذا كنت تريد أن تسأل؟ في أي الكمالية؟ فهل لابد الاسم الذي قبل أي هذا يكون نكرة؟ لابد من أن تكون نكرة. أما إذا معرفة ماذا سيكون هذا أي؟ لا يأتي أي الكمالية مضافة إلى معرفة أبدا. طيب. أي هنا على أنواع يا إخواني أخوات، أي هنا على أنواع، إما أن تكون استفهامية، وإما أن تكون شرطية، وإما أن تكون موصولة، وإما أن تكون للكمالية. فهذه أنواع ماذا؟ أي. أما أي الاستفهامية تقول أي الرجال يسافر أو أي رجل يسافر، هذا أي ماذا؟ الاستفهامية ليس فيها معنى الكمال. نعم. فتقول رأيت محمدا أي طالب، طبعا هذه أي الكمالية لكن ماذا؟ تعرب حالا. نعم. أما الذي يعرب نعتا أن يكون الموصوف بها نكرة. نعم هل هناك سؤال آخر؟ نعم يا طالبات، أنا أريد المشاركة منكن، لا تخاف إحدكن من الخطأ أبدا، لأن الإنسان يتعلم من الخطأ. نعم واضح. فهذه هي الأشياء التي ينعت بها في اللغة العربية. أرجو أن يحفظ بعد ذلك الجميع هذه الأشياء. نعم. نعم. نعم. نرجع بعد ذلك إلى الكتاب مرة أخرى. طبعا كما سبق أن ذكرت لكم بالنسبة للنعت، إما أن يكون حقيقيا بمعنى أن هذا النعت فعلا للمنعوت، وإما أن يكون هذا النعت ماذا؟ مجازيا. والمراد من النعت طبعا المجازي هو النعت السببي. ما المثال من النعت السببي؟ نقول هذا رجل كريمة أمه، وهذه مرأة ذكي أبوها، هذه مرأة ذكي أبوها. فالمتصف بالذكاء هنا ليست هذه المرأة، وإنما أبوها، وإن كان أبوها بعد ذلك لا يعرب نعتا، وإنما يعرب فاعلا في الإعراب. هذا هو الفرق بين النعت الحقيقي والنعت السببي. نعم. وبعد هذا سوف نقرأ ماذا في الكتاب وننتهي من باب النعت بإذن الله. نعم. قبل ذلك إن كان هناك سؤال. نعم. إذن يفتح أحدكم يا فتوحي، أريد أن يفتح أحدكم من لجنة الكتاب. نعم. اليوم ندرس فقط ماذا النعت، وإن شاء الله في الأسبوع القادم ندرس بقية ماذا التوابع بإذن الله. نعم. نعم. أريد قارئا بداية ثم قارئة. لم يقرأ من الطلاب من يقرأ؟ ممكن أنا يا شيخ. نعم تفضل. بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله، أما بعد، قال المؤلف رحمه الله تعالى. لا يا أخي أنت لا تترحم على هذا المؤلف. أي. نعم المؤلف هذا ليس مسلما. نعم قال المؤلف أين لتمرين؟ نعم التابع للاسم المرفوع. نعم وضحنا فيما سبق. وضحنا ليس وضحنا، وضحنا شد على الضاد. وضحنا نعم اقرأ. وضحنا فيما سبق الحالات الست التي يكون فيها الحالات الستة. الحالات الستة لماذا؟ لماذا؟ لأن الحالات مفعول به الستة موصوفة. هذا هو كذلك أنا ستة أن أذكر من التوابع كذلك ماذا العدد. العدد نعم نعم فيما سبق الحالات الستة. الحالات هذا مفعول به منصوب وعلامة نصبه كسرة ظاهرة في آخره نيابة عن الفتح لأنه جمع مؤنث سالمون. نعم الستة ثم نعت لي المنصوب ونعت المنصوب من منصوب. نعم الستة التي يكون فيها الاسم مرفوعا ويكون الاسم أيضا مرفوعا ويكون الاسم أيضا مرفوعا إذا كان تابعا لاسم مرفوع. لاسم مرفوع. نعم. والتوابع كلمات تتبع ما قبلها في الإعراب. تتبع. نعم. والتوابع كلمات تتبع ما قبلها في الإعراب فتكون مرفوعة أو منصوبة أو مجرورة تابعا لما قبلها. تبعاً لما قبلها. تبعاً هنا يعرب مفعولاً لأجله. نعم. ثم والتوابع أربعة هي النعت والعطف والتوكيد والبدل. ثم العطف هنا على نوعين فلذلك ذكرت التوابع خمسة: النعت وعطف البيان وعطف النسق والتوكيد والبدل. فالتوابع ليست كم؟ أربعة وإنما هي خمسة. ما هي؟ النعت ثم عطف البيان ثم عطف النسق ثم التوكيد ثم البدل. فالتوابع هنا ليست أربعة وإنما هي خمسة. نعم واصل. نعم واصل يا أخي وارفع الشاشة. ارفع الشاشة. من الذي عرض الدرس؟ واحد. حسن. أحمد حسن. نعم ارفع ارفع. أولا النعت. نعم. واحد النعت تابع يدل على صفة في اسم قبله. في اسم قبله. مثل جاء الرجل الفاضل. نعم. الفاضل نعت لرجل مرفوع للضمة لأنه تابع لاسم مرفوع. نعم. اثنين النعت نوعان نعت حقيقي وهو ما دل على صفة في نفس مطبوعه. نعم. مثل جاء الرجل الفاضل. نعت سببي وهو ما دل على صفة في اسم له ارتباط بالمتبوع. وهو ما دل على صفة في اسم له ارتباط بالمتبوع. اقرأ مرة أخرى. نعت سببي وهو ما دل على صفة في اسم له ارتباط بالمتبوع. أحسن هكذا نقرأ. نعم مثل جاء الرجل الفاضل أخوه. إذن الفاضل من؟ الرجل ولا أخوه؟ أخوه. أخوه. هذا هو ماذا؟ مثال من النعت السبب. نعم. ثلاثا. النعت الحقيقي يتبع متبوعه في تعريفه وتنكيره وفي العدد وفي النوع. هذا طبعا ليس في كل شيء. هذا كما قلنا ليس في كل شيء. كما أردت عليكم ماذا؟ النعوت المشتقة والنعوت غير المشتقة. نعم. مثل جاء الرجل الفاضل. نعم. جاء الرجلان الفاضلان. نعم. جاءت السيدتان الفاضلتان. جاء الرجال الفاضلون. جاءت السيدات الفاضلات. وإذا كان المنعوت جمعا لغير عاقل جاز أن يكون النعت الحقيقي مفردا مؤنثا أو جمعا مؤنثا. ارفع يا أخي، ارفع يا أحمد، يا حسن، أستاذ حسن، الصفحة أين؟ حسن أين هو؟ يمكن نستأذن الحمام. معك الكتاب يا أخي الكريم؟ نعم معي الكتاب. اقرا الكتاب. نعم. مثل الجبال العاليات او العاليات. نعم. اما النعت السببي فيكون دائما مفردا ويتبع متبوعه في تعريفه وتنكيره. نعم. ويتبع ما بعده في تنكيره وتأنيثه. نعم. مثل جاء الرجل الفاضل أخوه. أخوه. نعم. جاء الرجل الفاضل أخواه. أخواه. نعم. جاء رجلان فاضل أخواهما. أخواهما. نعم. جاء الرجال الفاضلة أخواتهم. نعم أخواتهم. نعم. جاء الرجال الفاضلة أخواتهم. نعم. جاءت سيدات فاضلة أخواتهن. نعم. جاءت سيدات فاضلة أخواتهن. نعم. أربعة. النعت الحقيقي ثلاثة أنواع. نعم. رقم أول اسم ظاهر مثل نعم. القاهرة مدينة عظيمة. عظيمة نعت. نعم. شبه جملة. نعم. أي ظرف أو جار ومجرور. نعم. مثل للحق صوت فوق كل صوت. هو فوق هنا ظرف وهو ظرف ما مكان. نعم. وفي الأصل للحق صوت كائن فوق كل صوت. ففي الأصل الصفة هنا ذلك المحذوف، وهذا ظرف متعلق بذلك المحذوف. ولكن في بداية نقول الظرف هنا ماذا؟ نعت. وإلا النعت في الحقيقة متعلق هذا الظرف ومتعلق الجر والمجرور. نعم. فوق ظرف نعت لصوت. ظرف نعت. ظرف نعت. ظرف نعت لصوت. لصوت. نعم على الحكاية. واضح؟ تعرفون أنتم هذا؟ لا. ماذا يقال في المثال؟ للحق صوت فوق كل صوت. الآن نحن نحكي كلمة صوت في هذه الجملة، فتقول فوق نعت لصوت. نعم. على الحكاية. نعم. تمام. تداع الحان من روائع النغم. من روائع النغم. أنا لا سمعي كتاب الآن. من روائع النغم. النغم. نعم. من روائع جار ومجرور نعت لألحان. نعم. جيم جملة. ما من ألحان؟ ما من ألحان؟ لا أدري. نادى موسيقى هذا هو الألحان. الألحان هذا نادى موسيقى. نعم. جيم. ليس بمعنى اللحن بمعنى الخطأ في الكلام لا. نعم. تذاع ألحان من روائع النغم. ليس النغم بمعنى النغم. نعم. ولذلك يجمع النغم على نغمات. ما معنى تذاع؟ فمن تذاع؟ لا أدري. تو هو أصله ذاع، وأصله أذاع يذيع. معنى أذاع يذيع بمعنى نشر ينشر، بمعنى أفشى يفشي، بمعنى أفشى يفشي. نعم. ومن ذلك كلمة ماذا؟ الإذاعة العربية. ما معنى الإذاعة العربية؟ راديو عرب، سياران راديو عرب، إذاعة عربية. نعم. جيم جملة جملة اسمية أو فعلية. نعم. ولا تقع الجملة نعتا إلا إذا كان منعوت إذا كان منعوتها نكرة. هذا الكلام كذلك لابد من أن يقول ما شبه الجملة. هذا الكلام كذلك لابد من أن يقال ما شبه الجملة. جملة بمعنى أن الموصوف بشبه الجملة سواء كان ظرفا أو جار ومجرور لا بد من أن يكون هذا المنعوت ماذا اسما نكرة نكرة. نعم. مثل مضى يوم مضى يوم. نعم. برده قارص. نعم. مضى يوم برده قارص. الجملة الاسمية برده قارص. ما معنى قارص؟ ما معنى قارص؟ بارد جدا. قارص هنا من فعل قرص يقرص بمعنى ماذا؟ هذا الآن النملة تقرص. ما معنى النملة تقرص؟ من جيجيب. نعم. من قرص يقرص. نعم. برده قارص جملة اسمية نعت ليوم. ليوم أحسن. ليوم نعت ليوم على الحكاية. على الحكاية. نعم. هذا عمل يفيد. يفيد جملة فعلية نعت لعمل. لعمل. نعم. وسيأتي شرح ما تقدم عند دروس. وسيأتي شرح ما تقدم. شرح هنا مضاف وما هنا مضاف إليه. اقرأ مرة أخرى. وسيأتي شرح ما تقدم عند دراسة الجملة جملة ومكانها من الإعراب في الباب الرابع. نعم. ونكتفي بهذا إن شاء الله. سوف ندرس في الدرس القادم باقي ماذا التوابع. لكن أنا أرجو أن يقرأ الجميع الدرس جيدا. نعم. ولا بد من أن تكون هناك أسئلة حتى أجيب على هذه الأسئلة. نعم. نعم. قبل أن نختم هذا اللقاء من منكم يريد سؤالا؟ أين أنتن يا طالبات؟ أنتن موجودات؟ لا أحس من كنا من أحد. لا أحس من كنا من أحد. ولا أسمع من كنا ركزة. يا طالبات. نعم موجودة يا أستاذ. نعم موجود. أنتنا كم من الطالبات الآن الحاضرات؟ بدأ العدد يقل. أنا الحضور فقط 37. ma anna al-musajjal akthar min 50 taliban wa talibatan. Naam. Hal hunaka su'al min kunna? Al-umur wadhiha? Ana dayman aqul idza lam yakun hunaka su'al bimana anna al-jami' tulaban wa talibat fahima ad-dars jayidan. Uridu an as'al ya Ustaz. Naam, tafadhali. Mungkin antu karir anwa ai? Ai atau anwa ai. An-naw al-awwal ai al-istifhamiyah. Ai al-istifhamiyah. Mal misal? Ayu kitabin taqra? Aw ayya kitab? Yajuz lana an aqul ayu kitabin aw ayya. Taqul ayya kitabin taqra? أي صديقة تصاحبين فأي هنا ماذا؟ أي الاستفهامية واضح؟ النوع الثاني أي الشرطية. ما المثال من أي الشرطية؟ أي كتاب تقرأ أقرأ. أي زميل تصاحب أصاحبه كذلك. فهذا ماذا؟ أي الشرطي الشرطية. وهذه يا أختاه. النوع الثالث أي الموصول الموصولة. ما المثال؟ يعجبني أيكم هو مجتهد. تعجبني أيكن هي مجتهدة. وأي الموصولة على أربعة مشكلة أخرى. أي الموصولة هنا على أربعة أنواع. أذكر لك ولا نعم. أي هنا على أربعة أنواع. أي ماذا الموصولة؟ الأول أن يكون أي مضافا. وقد ذكر صدر الصلة فتقول يعجبني أيكم هو مجتهد. هذا النوع الأول كامل. النوع الثاني يعجبني أي هو مجتهد. هذا النوع الثاني. النوع الثالث يعجبني أي مجتهد. النوع الرابع يعجبني أيكم مجتهدون. فهذه أنواع الموصولة. نعم. ثم النوع الرابع أي الوصفية. النوع الرابع أي الوصفية النعتية. تقول هذا رجل أي رجل. هذه امرأة أي امرأة. هذه أي ماذا الوصفي الوصفية. ثم الخامس أي الحالية. تقول محمد مثلا هذا محمد أي رجل. رأيت محمدا أي رجل ومررت بمحمد أي رجل. فأي هذه هي أي ماذا الحالية. فأي هنا على كم الآن؟ على خمسة أنواع. نعم. أرجو أن تكوني فاهمة يا أختها سائلة. نعم. نعم. أنت الآن تسجلين فقط أنواع أي ثم بعد ذلك تبحثين بأنفسك. وإذا وجدت بعد ذلك سؤالا اسأليني. وهذه يا أختها. هذه أستاذ. نعم. نعم. هل هناك سؤال آخر؟ أريد أن أسأل خارج الموضوع يا أستاذ. نعم. أريد هذا الشيء الذي أريده بمعنى أنكم فعلا تحتاجون إلى معرفة هذا الجواب. نعم تفضل. عن صفات على وزن فعول وفعيل هل صحيح يجوز كلاهما لمؤنث المذكر؟ نعم هناك أوزان يستوي فيها المذكر والمؤنث. هناك خمسة أوزان يستوي في ذلك المذكر المؤنث. الوزن الأول فعول إذا كان بمعنى اسم الفاعل. وزن فاعول إذا كان بمعنى اسم الفاعل. نقول هذا رجل أكل وهذه مرأة أكل. واضح؟ فمعنى أكل بمعنى أكل بمعنى اسم الفاعل لكنه صيغة مبالغة. تقول هذا رجل أكل وهذه مرأة أكل. والأصل كذلك أن يقال هذا عروس وهذه عروس. هذا رجل عروس وهذه مرأة عروس كذلك. ولكنهم يفرقون بين المذكر والمؤنث. فقالوا للمذكر العريس وقالوا للمؤنث العروس. والوليمة أي وليمة يا إخوان يا أخوات؟ عرس. لا هذه المشكلة. وليمة عرس. بالسين ولا بالشين؟ سين زد. نعم من الخطأ أن يقال وليمة العرس، هذا خطأ، وإنما وليمة العرس بالسين. طبعا هذا حصل اللبس بين العرش الرحمن على العرش استوى وبين وليمة العرس بالسين. فالصحيح هنا وليمة العرس. واضح؟ نعم. أنت متى تتعرس يا أخي الكريم؟ متى تتعرس؟ بمعنى متى تتزوج؟ من تعرس يتعرس بالسين ليس بالشين. تقول وليمة العرس، أريد أن يحفظ الجميع، ليس هناك وليمة العرس وإنما صحيح وليمة العرس. وليمة العرس بالسين. نعم. هذا وزنه فاعول، لكن إذا كان بمعنى اسم المفعول نقول هذا ناقة مركوبة وهذا جمل مركوب. لابد من التفريق بين المذكر والمؤنث وإن كان على وزن فاعول. متى؟ إذا كان بمعنى اسم المفعول. فمعنى قولنا هذا جمل ماذا؟ ركوب بمعنى مركوب، وهذه ناقة مركوبة. ناقة ركوب، ركوبة بمعنى مركوبة. هذا وزن الأول. ويأتي الوزن الثاني وهو وزن فاعل إذا كان بمعنى اسم المفعول. وزن فاعل بمعنى اسم المفعول، نقول هذا رجل جريح وهذه مرأة جريح. هذا رجل قتيل وهذه مرأة قتيل. فلذلك انظر بالنسبة للوزن الأول، هذا رجل عجوز وهذه مرأة عجوز كذلك. يستوي في ذلك المذكر والمؤنث. فالوزن الأول وزن فاعول إذا كان بمعنى اسم الفاعل، ووزن فاعل إذا كان بمعنى اسم المفعول. ثم وزن ماذا؟ وزن مفعل ومفعال ومفعيل. تقول هذا رجل مغشم وهذه مرأة مغشم. هذا وزن مفعل. وكذلك وزن مفعال، تقول هذا رجل معطار لكثير الاستعمال للعطر، وهذه مرأة معطار كذلك. هذا الوزن كم؟ الرابع. والوزن الأخير وزن مفعيل، مثل هذا رجل مسكين وهذه مرأة مسكين كذلك. تقول هذا رجل مسكين وهذه مرأة مسكين. ولكن قد ورد كذلك عن العرب هذه مرأة مسكينة، ولكن هذا مخالف للقاعدة وإن كان مسموعا عن العرب. فالأصل أن نقول هذا رجل مسكين وهذه مرأة مسكين. فهذه هي الأوزان التي يستوي فيها المذكر والمؤنث. ما هي؟ وزن فاعول إذا كان بمعنى اسم الفاعل، ووزن فاعل إذا كان بمعنى اسم المفعول، ثم وزن مفعل، ووزن مفعال، ووزن مفعيل. فهذه هي الأوزان التي يستوي فيها ماذا؟ المذكر والمؤنث. واضح يا أخي سائل؟ نعم يا سيد. نعم. نعم. هل هناك سؤال آخر؟ أستاذ. نعم. هناك من الطالبات التي يسأل بالكتابة أولا أحسن الله إليكم يا شيخ، من فضلك ممكن أن تعيد الإعراب من الجملة هذا رجل كريمة أمه؟ نعم، هذا رجل كريمة أمه. تقول هذا ها حرف التنبيه مبني على السكون لا محل لها من الإعراب. ذا اسم إشارة مبني على السكون في محل رفع مبتدا. واضح هنا الآن؟ نقول بعد ذلك رجل خبر المبتدا مرفوع وعلامة رفعه ماذا؟ ضمة ظاهرة في في آخره. كريمة نعت سببي مرفوع وعلامة رفعه ماذا؟ ضمة ظاهرة في في آخره. أمه، أم هنا فاعل لماذا؟ الصفة المشبهة كريمة مرفوع وعلامة رفعه ضمة ظاهرة في آخره وهو مضاف، والهاء ضمير بريز متصل مبني على الضم في محل جر مضاف إليه. هكذا نعرب هذا رجل كريمة أمه. وهذه يا أخته. نعم، هل هناك سؤال آخر؟ أرجو أن يكون الأخت سائلة قد فهمت الإعراب جيدا. نعم، ثانية من الطالبات أيضا. نعم، يعني التوابي خمسة كما قلت، النأت التوكيد البدل عطف البيان، والخامس ما ليس عطف النسق. عطف النسق، عطف النسق بالقاف، عطف البيان وعطف النسق. عطف نسق، أيوة. نعم، وسألت ما فرق، سألت ما فرق بين عطف البيان وعطف النسق؟ درس مختلف. عطف النسق هو المعطوب بأحد حروف العطف. عطف النسق هو المعطوب بأحد حروف العطف. ما هي حروف العطف؟ الواو والفاء وثم وبال ولكن ولا. هذه هي ماذا؟ حروف عطف النسق. أما عطف البيان فهو مثل البدل، لكن هناك فرق بين عطف البيان والباء والبدل، سأشرحكم فيما بعد. نعم، وهذه يا سائلة مثل قولنا الخليفة عمر، الخليفة عمر عادل، فعمر هنا باء بدل، لكن إذا قلت عمر الخليفة عادل، الخليفة هنا عطف باء بيان. فالفرق بين عطف البيان وعطف النسق بعيد جدا. عطف البيان أقرب إلى الباء إلى البدل، لكن ما الفرق بينهما؟ عطف البدل، عطف البيان هو إنما يؤتى به لزيادة التوضيح والبيان، لكن بالنسبة للبدل هو المقصود بالحكم. يعني هذا الكلام سوف يحتاج إلى شرح طويل. نعم، إن شاء الله لعلنا نستطيع أن ننتهي من التوابع في الدرس القادم. نعم، هل هناك سؤال آخر؟ يا إخوة يا أخوات اسألوا، أنا أريدكم أن تسألوا ولا سمى فيما تجدون في أثناء قراءتكم مثلا أو في أثناء المناقشة بينك وبين الزملاء زملائك وبينك وبين زميلاتك يا كذلك يا أخت يا أخوات. نعم، نعم، هل كنا سؤال آخر؟ نعم يا مستمين. طيب يا إخوان تفضل، jika ada pertanyaan. Kalau ada yang mau bertanya lewat chatting juga boleh, silakan. يا فتوحي تشجع المشاركين والمشاركات بالنسبة لهذا سيتعلمون من الأسئلة. نعم، نعم. إخوة أعزني الله وإياكم، saling bersemangat untuk bertanya ya، karena dengan pertanyaan itu kita akan bertambah maklumat kita ya. Kita tidak perlu malu dengan ketidaktahuan kita, maka dengan cara kita bertanya, kita menjadi paham ya. Mungkin selama ini yang kita ketahui menjadi keraguan-keraguan kita ya, karena kita masih belum memahami dengan benar. Alhamdulillah di setiap hari Ahad ini Dr. Budiansyah meluangkan waktunya bagi ikhwah sekalian yang ingin bertanya, maka dipersilahkan. Lili soal Ustaz. Nah. Ustaz ku ya Dr. Kulta tu anjibuni ayyakunna mujtahida au mujtahidat. Tu'jibuni ayyakunna mujtahida wahida faqat. Tu'jibuni idza kanat wahida, tu'jibuni ayyakunna mujtahidatun wahida. Tu'jibuni ayyakunna mujtahidatan idza kana hunaka ithnatan. Tu'jibuni ayyakunna mujtahidat idza kana hunaka thalatha aw akthar. Wadhih? Wa kadhalika yu'jibuni ayyukum mujtahidun idza kana wahidan wa yu'jibuni ayyukum mujtahidan idza kana hunaka shakhsan wa yu'jibuni ayyukum madhahum mujtahidun idza kana hunaka akthar min ithnain. Wadhih akhi al-karim? Naam ya ustaz, shukran. Naam. نحن نريد أن ننتهي وبعض الطلاب قد دخل الآن فقط. نعم. هل هناك سؤال آخر؟ إذا لم يكن هناك سؤال. Ada yang punya pertanyaan atau mungkin pertanyaan di luar? Di luar la yahumuni. Pertanyaan yang dipelajari bareng-bareng dan juga pertanyaan di luar. Soal kharij dars yaqul. Ya kul takul sa'ilah mungkin tashrah lana an alif lazimah hal al alif fi kalimah qurba ta'tabiru aw tu'tabaru min alif lazimah. Al alif al alif lazimah takunu fi akhiri al kalimah wa taban al alif lazimah hadhihi imma an takuna min al kalimah nafsiha wa imma an takuna zaidah والأكثر في كونها زائدة. فمثلا كلمة كبرى صغرى. الألف في كلمة صغرى وكبرى هذه ألفة لازمة. ما معنى لازمة؟ بمعنى أنها لا يجوز لنا أن نحذفها. لابد من أن تبقى هذه الألف مع هذه الكلمة. فلذلك تسمى هذه الألف ألفا لازمة. أنا أخشى فقط أنني شرحت بسرعة. عفوا. السلام عليكم. Al-ajni al-mutaawid ala sama'i lughah laysat mushkilah. Nah, lakin alladhina la yata'awaduna ala as-sama' al-lughah al-arabiyyah qad yas'ub idza asra'tu fil kalam. Nah. Fa hadhihi al-alif tusamma alifan lazimatan wa sabab fi dhalika li anna baqa'aha lazimatun ma'a hadhihi al-kalimah. Nah. Wa hadhihi al-alif al-lazimah imma an takuna maqsuratan wa imma an takuna mamdudah. الألف اللازمة هذه إما أن تكون مقصورة وإما أن تكون ممدودة. وبالنسبة للألف الممدودة هنا هي أصلها ألف فانقلبت بعد ذلك همزة لتطرفها. فمثل قولنا سوداء وأصله سوداء بالألفين. سوداء بالألفين. الألف الأخيرة هذه ألف لازمة وإن كانت زائدة. ثم تقلب هذه الألف الثانية همزة لتطرفها فنقول سوداء. وهذه الألف إنما تأتي للتأنيث الاسم. ودائما الألف هنا إذا كانت زائدة هذه الألف يا أختا إذا كانت هذه الألف زائدة فالأكثر أن تكون هذه الألف للتأنيث. فلذلك مثل كلمة ذكرى هذه زائدة لازمة. فذكرى هنا مذكر والمؤنث ذكرى وهو اسم المصدر من ذكر يذكر تذكر يتذكر. فذكرى هنا ممنوع من الصرف تقول ذكرى لكذا. واضح؟ وكذلك بشرى. بشرى هنا لا يجوز لنا أن نقول بشرا وإنما لابد أن نقول بشرة والألف لازمة وإن كانت زائدة بمعنى أن هذه الألف لا تفارق هذه الكلمة وجودها لازمة لا يجوز ماذا أن تحذف هذا معنى قولنا الألف اللازمة أرجو أن يكون جوابي واضحا مثل كلمة فتوى نقول هذا فتوى ولا هذه فتوى يا إخواني يا أخوان نقول هذه فتوى ولا هذا فتوى هذا لا هذه لا يجوز لك أن تقول هذا فتوى وإنما لابد من أن تقول هذه فتوى لماذا لأن فتوى هنا كلمة مؤنثة لماذا تكون هذه الكلمة مؤنثة السبب في ذلك لأنها مختومة بألف التأنيث ماذا الزائدة المقصورة نعم هل هناك سؤال آخر أرجو أن يكون الجواب مفهوما لدى الأخت السائلة نعم يا أستاذ نعم هل لكل كلمة يختم بالألف لازمة وهي مؤنثة لا ليس لازما طبعا هذا لكنها الأكثر لكنها أكثر فهناك ألف تزاد في آخر الكلمة للتأنيث وهذا هو الأكثر ولكن قد تكون كذلك هذه الزيادة ليس للتأنيث وإنما للإلحاق مثل كلمة ذفرا ذفرا ما معنى ذفرا العظم الذي خلف الأذن هذا يسمى ذفرا يسمى ماذا ذفرا ونقول هذا ذفرا نقول هذه وإنما هذا ذفرا لماذا لأن هذه الألف ليست للتأنيث وإنما للإلحاق كيف نعرف أن هذه الألف للإلحاق وليس للتأنيث تذكير هذه الكلمة فتذكير هذه الكلمة دليل على أن هذه ألف زائدة للإلحاق وليست للتأنيث المشكلة أخرى لابد من أن أشرح ما المراد من الإلحاق بعد ذلك نعم وأصله أصل كلمة ذل را فا لكن ألحق هنا بكلمة درهم فزيدت هذه الألف بمعنى ألحقت هذه الألف لهذه الكلمة فقيل ذفران ملحق بشيء درهم هكذا نعم هل هناك سؤال آخر؟ أرجو أن يكون جوابي واضحا أخي الكريم ولكن كما قلت لك الأكثر هذه الزيادة الألف الزائدة هنا للتأنيث ولكن إذا وجدت كلمة مزيدة بهذه الألف وهي مذكرة فالألف هذه زائدة للإلحاق وليست للتأنيث أما إذا كانت للتأنيث فلا بد من أن تكون هذه الكلمة ممنوعة من الصرف مثل كلمات بشرى وذكرى نعم نعم هل هناك سؤال آخر نعم أستاذ من فضلك أستاذ أحسن الله إليك عندي سؤال هل هناك نائب مفعول مطلق يا وما ليس هناك نائب المفعول المطلق أبدا هذا خطأ وإنما الموجود نائب عن المصدر نائب عن المصدر فهناك أشياء تنوب عن المصدر في النصب على أنه مفعول مطلق فمن ذلك بداية اسم المصدر طبعا المفعول المطلق الأصل أن يكون ماذا ما الأصل في المفعول المطلق أن يكون مصدرا أليس كذلك الآن وجدنا مفعولا مطلقا ليس مصدرا فمن ذلك مثلا اسم المصدر مثل أصلي صلاة ما يرب صلاة مفعول مطلق مفعول مطلق Nah. Salatun huna maf'ul mutlak. Lakin hal huwa fi'lan masdar? Naam, masdar. Laisa masdaran, wa inama huwa ismul masdar. Fa salahuna naib an ashayyin al masdar la yajuz laka naib anil maf'ul mutlaq, laysa hunaka naib anil maf'ul al mutlaq, wa innama al mawjud anil masdar. Limana? Li anna al asl fil maf'ul al mutlaq an yakuna masdaran. Al'an innama aqul laka anta ta'kulu kathiran, hal ta'kulu kathiran? فكثيرا ما يربو كثيرا مفعول مطلق. نعم. كثيرا هذا مفعول مطلق، لكن هل كثيرا هنا مصدر؟ هل كثيرا هنا مصدر؟ لا، وإنما هنا وصف، أليس كذلك؟ صفة. فتقول هذه الصفة تكون نائبة عن أي شيء؟ عن المصدر ليس عن المفعول المطلق. لماذا؟ لأنه هو المفعول المطلق الآن، لكنه نائب عن المصدر في النصب على أنه مفعول مطلق. واضح يا أخي الكريم؟ واضح. فلذلك قلت لك ليس هناك مصطلح نائب عن المفعول المطلق، وإنما نائب عن المصدر في النصب على أنه مفعول مطلق. نعم، تذكروا هذا جيدا. نعم، هل هناك سؤال آخر؟ نعم يا محمد سعد. خلاص. نعم. الحمد لله. واضح. نعم، الحمد لله. إذا لم يكن هناك سؤال آخر فطبعا تفضل يا أستاذ فتوحي، نختم جلستنا. نعم. طيب إخوة عزني الله إياكم، جزاكم الله خيرا على حسن مشاركتكم، وجزاك الله خيرا على حسن شرحكم دكتور بوديانشا. الحمد لله إخوة sekalian, kita sudah sampai pada penghujung acara, sudah sekitar 1 jam setengah. Insyaallah kita juga akan tetap mengadakan secara rutin. Mohon doakan panitia agar tetap bisa mengadakan acara ini secara rutin, dan mohon doakan kesehatan dan kesempatan untuk Dr. Budiansyah agar tetap bisa bersama kita insyaallah. Syukran. Oke, ikhwah sekalian yang baru masuk, yang baru join, mungkin belum dapat info secara lebih detailnya, bisa masuk ke dalam pendaftaran sebagaimana yang diinfokan sebelumnya ya, agar nanti bisa masuk ke dalam grup dan tidak ketinggalan info. Baik, adapun yang belum mengikuti kajian-kajian yang sebelumnya bisa dilihat di channel YouTube kita dan channel Facebook kita, fanpage Facebook kita rubai.id. Ikhwah sekalian, kita tutup acara kita dengan doa kafaratul majlis. Subhanakallahumma wabihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Narakum ala khair ya ikhwan ya akhwat. Naam. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Lebih senang ke beliau.